الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب زكاة الفطر. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب يخادم زوجته إن لزمته مؤنته، وزوجة عبده الحرة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على أحكام زكاة الفطر، وتبينا حكمها الشرعي وهو وجوبها على كل مسلم وجد عنده ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد، وزاد ذلك وزاد عن ذلك مقدار صاع، فإنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر ولو كان فقيرا، وأنها تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، وأن الدين لا يمنعها إلا إذا طلب الدين صاحبه فيقدم على زكاة الفطر. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يفصل في مسائل هذا الباب، فقال: فيخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب ونحو ذلك، أي أن الإنسان يلزمه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يمونه من أقاربه كزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأعمام أو العمات أو أقارب غيرهم من بعد، إذا كانت نفقته تلزمه. وكذلك ما يتبع هؤلاء الأقارب، ومثل لهذا بأمثلة: خادم الزوجة إذا لزمته مؤنته، يعني إذا كان يلزم الإنسان أن ينفق على خادم زوجته فيلزمه أيضا أن يخرج الزكاة عنه. وكذلك إذا كان له عبد وهذا العبد له زوجة، فإذا كان ينفق على زوجة عبده فيلزمها أيضا أن يخرج زكاة الفطر عنها. قال: وقريبه الذي يلزمه إعفافه، وهو الإنسان الذي تجب عليه نفقته من أقاربه ولو كان ابن عم بعيد، إذا كان يلزمها أن ينفق عليه فيلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الزكاة عن من تمونون. وإن كان هذا الحديث يرى بعض العلماء أنه موقوف وضعف إسناده، ولكن الأدلة الدالة على الفطرة تدل على أنها فرع عن النفقة وأنها جزء من النفقة، فإذا كان الإنسان يلزمه أن ينفق على شخص فإن من نفقته إخراج الزكاة الواجبة عليه لبدنه، لأن هذه الزكاة زكاة للبدن كما قال عليه الصلاة والسلام في شأنها: إنها طعمة أو طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي تتعلق بذات الشخص وهي تعتبر من حوائجه التي يحتاجها كما لو كانت نفقة. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه. المخرج. للمخرج عنه. والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. قال ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه. يعني لو كان إنسان له قريب كافر فينفق عليه فلا تلزمه زكاة الفطر عنه، لأن زكاة الفطر تطهير والكافر نجاسته لا تطهرها هذه الزكاة، وإنما الذي يطهرها هو الإسلام، فهذه الزكاة طهرة للمسلم من اللغو والرفث الذي حصل منه أثناء صيامه، وأما الكافر فنجاسته كبيرة وعظيمة لا تطهرها مثل هذه الزكاة، فلا تخرج عمن ينفق عليه الإنسان من أقاربه من الكفار لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو كان عبدا، يعني لو كان عنده عبد كافر فلا يخرج عنه زكاة الفطر. ولا تلزم فطرة أجير وضئر استأجرها بطعامهما استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال. أشار إلى أيضا مثال آخر لا تلزم فيه زكاة الفطر، قال لا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما. يعني لو أن إنسان استأجر شخص يعمل عنده شهر رمضان وأجرته هي أن يفطره ويسحره يعطيه طعاما في المساء وفي السحور فهذه هي أجرته، لا تلزمه زكاة الفطر عنه لأن ما يعطيه أجرة وليس نفقة. وكذلك الضئر، الضئر هي المرضعة وهذه كانت الحاجة إليها ماسة قبل أن توجد المركبات الصناعية للحليب ونحوها، فإذا أن إنسانا استأجر امرأة ترضع ولده بطعامها طيلة شهر رمضان فلا يلزمها أن يخرج عنها زكاة الفطر لأن ما يدفعه لها هو أجرة وليس نفقة. ولو تبرع بمؤنة شخص، قال ولا من وجبت نفقته في بيت المال. لو كان إنسان ليس له أقارب فتلزمه تلزم بيت المال نفقة هذا الشخص، يعني يصرف له مخصص من بيت المال للنفقة عليه للإنفاق عليه، فلا يلزم أحدا من الناس أن يخرج عنه زكاة الفطر لأن نفقته لا تلزم وإنما لزمت بيت المال. ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق. قال ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. يعني لو أن إنسان تبرع أن ينفق على شخص طيلة شهر رمضان فيقول إنه يؤدي عنه زكاة الفطر، وهذا الظاهر والله أعلم أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. يعني لو أن إنسان تبرع بالإنفاق على شخص شهر رمضان فإن من المستحب أن يكون أيضا عليه زكاته عند فطره يخرج عنه زكاة الفطر. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا يلزمه ويجب عليه، والقول الآخر أنه لا يجب وإنما يستحب في، وهو الذي صوبه كثير من العلماء. عجز عن البعض وقدر. قال بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، يعني لو أنه تبرع بالإنفاق عليه نصف الشهر أو 20 يوم من شهر رمضان فلا تلزمه نفقته. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. بعد هذا أشار إذا كان الإنسان ما عنده زكاة فطر تكفي نفسه ومن ينفق عليه فما العمل؟ قال يبدأ بنفسه أولا، إذا ما بقي عنده إلا صاع زايد على النفقة التي تكفيه هو وأسرته يوم العيد وليلته فإنه يخرجه عن نفسه والبقية تسقط للعجز. فإن وجد صاعا ثانيا فيبدأ بزوجته، بعد نفسه زوجته. قال لوجوب نفقتها مطلقة، فآكد من ينفق عليه هي امرأته لآكديتها، وقال هنا لأنها معاوضة أي لأنها تتفرغ له وتحبس نفسها له فهي محبوسة عليه، قد حبست نفسها على زوجها فيلزمه أن ينفق عليها بعد نفسه مقدمة على أبيه وأمه وأولاده. قال فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، يعني لو كان عنده رقيق أمة أو مملوك فإنه يخرج الزكاة عنه أيضا قبل أمه وأبيه. ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة. قال ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، يعني لو كان الرقيق مرهون عند شخص أو كان مغصوب يعني أخذه منه شخص غصبا أو كان غائبا في بلد آخر أو كان لتجارة يعني هو عنده يبيع ويشتري في الرقيق، فهل هلال شوال وهو يملكه فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. فأمه لتقديمها في البر فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، من أبر يا رسول الله. قال فأمه يعني بعد نفسه وزوجته ورقيقه أمه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، ثم أبيه، فالأم مقدمة على الأب لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل من أبر قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. فالأم مقدمة على الأب في البر ومنها هذا، وأيضا هي أحوج لضعفها وعجزها عن التكسب. ولده لوجوب نفقته في الجملة فأقرب من ميراث لأن أولى من غيره. قال فولده أي بعد الأب يأتي الولد من بنين وبنات ولا فرق بينهم فيخرج عنهم زكاة الفطر لوجوب النفقة عليهم في الجملة، وهذا إذا كانوا ممن ينفق عليه. أما لو كانوا قد استقلوا بأنفسهم ينفقون على أنفسهم فحينئذ تجب عليهم هم نفقة أو زكاة الفطر، لكن إذا كان ينفق عليهم وهم عنده أو لم يكونوا عنده وينفق عليهم فيلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. ثم بعد الأولاد الأقرب في الميراث، أي أقرب الناس في ميراثه الذين يرثونه، فالأقرب فالأقرب، فيأتي الأخ الشقيق فالأخ لأب، فالعم الشقيق فالعم لأب، فابن العم الشقيق فابن العم لأب، وهكذا. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاعا أقرعا. قال فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، يعني لو كان الإنسان عنده 5 أولاد ولم يبقى عنده إلا صاع واحد بعد أن أخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أمه وعن أبيه 4 أصع، فالصاع ليس عنده إلا 5، الصاع الخامس لمن يقدم من ولده عنده 4 أولاد أو 5 أولاد. قال يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة فهو الذي يخرجه عنه، أو كانوا إخوة له مثلا استووا في المنزلة فيقرع بينهم وهكذا. والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكه فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على 2 فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم له. لو كان هناك عبد مشترك بين 2 أو 3 فعليهم كلهم صاع واحد، لأنها زكاة عن شخص واحد ويقسم بينهم بحسب ملكهم. فإذا كان بعضهم أكثر في ملكيته من الآخر يؤخذ بحصته. أيضا لو كان هناك شخص له أقارب تجب عليهم نفقته، كما لو كان مثلا شخص تجب نفقته على إخوته، عنده 3 من الإخوة أو 4 فتجب عليهم زكاة الفطر عنه ويوزع بينهم صاع واحد بالحصة بالحصص. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. بعد هذا أشار إلى مسألة ويكثر السؤال عنها، الحمل الجنين في بطن المرأة هل تجب عنه زكاة الفطر؟ قال لا، ولكن تستحب. وممن فعل هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنها تستحب ولا تجب، فعثمان أخرجها، فأخذ من هذا العلماء على استحبابها لا لزومها. قال لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، يعني لو كان عندنا إبل أو بقر أو غنم حوامل لا تتعلق بها الزكاة ولا تحسب من الزكاة، فلو قلنا بأنها تجب على الجنين إذا قلنا أيضا أنها تجب في أجنة السائمة من بهيمة الأنعام وهي لا تجب، فكذلك هنا لا تجب. ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية. بعد هذا إشارة إلى مسألة المرأة الناشز. المرأة الناشز هي التي تركت زوجها وذهبت إلى أهلها، فإذا دخل هلال شهر شوال هل يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ قال لا. لماذا؟ لأن نفقتها ساقطة عنه، وزكاة الفطر فرع عن النفقة. فقال ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها. فالمرأة الناشز التي تترك زوجها تخرج بدون إذنه أو تعصيه بخروجها وذهابها إلى أهلها وتركها منزلة، هذه لا تجب لها النفقة ولا تجب لها زكاة الفطر. قال وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية، يعني لو أن إنسان عقد على امرأة صغيرة عمرها 5 سنوات أو 4 سنوات أو نحو ذلك، فهذه لا تجب نفقتها لأنه لا يلزم الزوج تسلمها، فلا تجب عليه نفقتها ولا تجب عليه أيضا زكاة الفطر عنها. ولو حاملا أو لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت. قول هنا ولو حاملا، يعني لو أن امرأة نشزت وهي حامل فلا تجب عليه زكاة الفطر عنها. والحامل قالوا يجب عليه النفقة لأن النفقة للحمل لا لها، وأن امرأة حاملا نشزت فيجب عليه أن ينفق عليها لأنه ينفق على من في بطنها، فالنفقة للحمل لا لها ولا يجب عليه زكاة الفطر. هذا هو الفرق بين الحامل وغيرها، غير الحامل ليس لها نفقة ولا زكاة فطر، وأما الحامل فلها النفقة وليس لها ولا يخرج عنها زكاة الفطر، لأن هذه النفقة التي تعطاها وقت حملها حفاظا على ولده الموجود في بطنها. قال وكذلك لو كان إنسان عنده أو له أمة يتسلمها ليلا فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها. لو كانت عند زوج ولا تخدمه في النهار فإنه يجب على من ينفق عليها، لأن النفقة غالبا تكون في النهار ولا تكون على سيدها الذي لا يتسلمها إلا في النهار إلا في الليل. قول هنا ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، يعني لو كان إنسان تزوج أمة يتسلمها ليلا وهي في النهار تخدم عند سيدها، فالزوج في هذه الحال لا يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تبع للنفقة والنفقة غالبا ما تكون في النهار. هذه الأمثلة يسوقها المؤلف رحمه الله ونحوه، لأن هذه الأشياء كانت منتشرة وموجودة، يوم أن كان الرقيق موجود وأسبابه كانت موجودة، ولم يتدخل أذناب الاستعمار الذين جعلوا الأحرار أرقاء وجعلوا الرقة منكوسا، حيث الآن يسترق المسلمون بل ويعبث بهم ويمتهنون، كما نرى في هذه الأيام ما يعمله الصرب مع البوسنويين، حيث أنهم يعملون في المسلمين ما يحلو لهم دون رادع من حياء أو أدب، وهم ينادون بالرفق بالحيوان ولكنهم لم يتنبهوا أو لا يريدون أن يتنبهوا للرفق بالمسلم، وإذا طالبوا بالرفق بالحيوان يقفون الأوقات على القطط والكلاب، ولكن المسلم عندهم أرخص من هذا بكثير. وعلى كل فالرقيق كان سببه هو الكفر، والرق له أسبابه الشرعية، وكما قلنا في بداية دروسنا في العام الماضي أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وهو ليس إخراجا للإنسان عن إنسانيته، وإنما هو دعوة وترغيب له في أن يسلم. ولهذا جعل الشارع تحرير الرقيق من العبادة لله، وأناط الكفارات لتحرير الرقيق، فجعل كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة اليمين تحرير الرقبة، فإن عجز انتقل إلى ما يليها، إلا كفارة اليمين فإنه يخير بين العتق والإطعام والكسوة. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من لزمت أي إذن من تلزمه أجزأت. يقول: ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. يعني لو أن إنسان فطرته تلزم غيره، الزوجة فطرتها تلزم زوجها، فقامت هي وأخرجت عن نفسها، ما حكم ذلك؟ قال: مجزئ. أو مثلا الأم فطرتها تلزم ولدها فقامت وأخرجت عن نفسها، فإن هذا مجزئ، لأن هذا هو الأصل، أن الإنسان مخاطب بالإخراج عن نفسه وغيره متحمل لذلك، فإذا أخرجها الإنسان عن نفسه فهذا هو الأصل. ومن أخرج عن من لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. ومن أخرج عن من لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. يعني لو أن إنسان لا تلزمه فطرة شخص فقال: أستأذنك في أن أخرج عنك زكاة الفطر. شخص قال لصديقه أو لشخص غني عنده مال أو أحد معارفه ممن يستطيع أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر، قال: أريد أن أخرجها عنك، فإن أذن له أجزأت وإن لم يأذن له فلا تجزئ. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. ثم بعد هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى وقت وجوب زكاة الفطر، متى تجب؟ قال: تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، يعني إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان هنا وجبت الزكاة، وجبت زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، هذا هو وقت وجوبها. ما الذي يترتب على ذلك؟ المسائل التي تأتي. من أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. يقول: من أمثلة ما يترتب على ذلك، لو أن إنسانا أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، أسلم ليلة العيد، ليلة عيد رمضان، هل عليه زكاة فطر؟ لا، لأنه ما أفطر من رمضان، ما أدرك شيء من رمضان. إنسان تزوج، يعني أضرم العقد مع زوجته وتسلمها ليلة العيد، هل تلزمه زكاتها للفطر؟ قال: لا. إنسان ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد هل يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ قال لا. إنسان اشترى عبد بعد الغروب ليلة العيد لا تلزمه نفقته. لماذا؟ لأنه لم تكن هذه الأشياء موجودة في رمضان، وإنما وجدت بعد رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيامه. هذا هو فائدة هذا المعنى. فوقت الوجوب هو وقت الغروب. فإذا كان الإنسان عنده شيء من هذه الأشياء قبل الغروب فلزمه زكاة الفطر لها. ولد له ولد بعد العصر من آخر يوم من رمضان وهكذا. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وعلم من قوله فقط أنها لا تجزي قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. يقول: ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيوم، قبل العيد بيومين فقط، يعني يجوز للإنسان أن يتسرع في إخراج زكاة الفطر، لكن يكون بوقت يسير قبل العيد بيوم أو يومين، يوم 28 أو 29 أو 30 إذا كان الشهر 30، لأن هذا الفاصل يسير، وهذا إخراج لها قبل وجوبها. لكن لو أن إنسان فعل هذا الشيء فإنه يجزئه لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعطون هذه الزكاة قبل فطرهم رمضان يوم أو يومين. فهذا دليل على فعل الصحابة بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على إقراره لذلك. قال: وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، يعني هذا اليوم هو يوم العيد، وهي مقصودة بالإخراج يوم العيد، فما قارب الشيء أخذ حكمه. أما ما بعد عنه كما لو تقدمت بأربعة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام ونحو ذلك كما يعمل بعض الناس فإن هذا لا يجزي، لأن المقصود أن يكون يوم العيد ليس عندهم شيء يشغلهم من الهم، مطمئنين ومرتاحين أن قوتهم موجود، فيشاركون المسلمين في فرحتهم بإكمال الصيام وإكمال هذه العبادة، فلا يكون عندهم هم وغم في هذا اليوم، وإنما يكونوا سعداء مرتاحين مع بقية المسلمين. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. قال: ومتى قدمها بالزمن الكثير، كما لو قدمها بخمسة أو عشرة أيام فات الإغناء المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. فإذا أعطيها يوم 20 أكلها قبل ما يجي يوم العيد، فيصير يوم العيد فقير ولا عنده شيء، فلا يشارك إخوانه المسلمين فرحتهم. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب. قال: وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، يعني أن أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر هو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا هو أفضل أوقاتها، كما مر بنا أنهم كانوا يعطونها قبل الذهاب إلى الصلاة. وجاء تكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم. قال وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد، يكره للإنسان أن يؤخرها كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها إذا أديت قبل الصلاة فهي زكاة، وإذا أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكنها واجبة ويجب على الإنسان أن يقضيها ولو كان بعد العيد، لكنها لا تقع موقعها فهي قضاء، ويكون الإنسان آثما بالتأخير لأنه ترك شيئا يجب عليه وأخره عن وقته، ولهذا قال يكون آثما بتأخيرها عنه بمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقول أغنوهم في هذا اليوم. فإذا أخرها الإنسان لم يحصل مقصود الشارع بذلك. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. قال ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، يعني لو كان الإنسان في بلد وأولاده في بلد آخر، فلهذا الإنسان أن يخرج زكاته وزكاة أولاده في البلد الذي هو فيه. لو كان الإنسان مثلا في الطائف وله أولاده في مكة فيجوز أن يخرجها في الطائف، أو كان مثلا لا بعض أولاده في الطائف أو في الرياض وهو هنا في مكة فله أن يخرجها في المكان الذي هو فيه. أصل ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن. ثم بعد هذا بين الأصناف التي تجب فيها زكاة الفطر، فقال فصل ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد. مر بنا الكلام على الصاع النبوي وهو أن مقداره أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. ولا يجزئ ما دون ذلك، بل لا بد أن يكون هذا المقدار، إلا إذا كان الإنسان عاجزا كما مر بنا أنه يخرج ما يجده. وأما الأنواع المالية التي يخرج منها فقال من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني من البر وهو الحنطة القمح، أو الشعير وهو أيضا من جنس الحبوب وهو معروف، وكذلك لو كان مطحون وهو الدقيق، أو كان سويقا وهو الذي يحمص ثم يطحن فيسمى سويقا، لكن لا بد أن يعتبر أن يكون أصله صاعا، يعني يكون حبه صاعا، لأن الدقيق أو الحب بعد طحنه ينتفش، فلا بد أن يكون أصله مقداره صاع. لهذا قال ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. أو صاع من تمر أو زبيب أو أكد يعمل من اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، متفق عليه. قال أو صاع من تمر، أي يجوز أن يخرج الإنسان زكاة الفطر من التمر أو من الزبيب أو من الأقط، والأقط هو ما يصنع من الحليب بعد طبخه وتجفيفه، وهذا هو الذي كان يخرجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. والمراد بالطعام هنا هو البر، لأنه هو أفخر أنواع الطعام وأجودها، وإذا أطلق عندهم الطعام فهو المراد، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فهذه هي التي كانت موجودة. ويجزئ ما يماثلها في الغرض الذي كانت تؤديه هذه الأنواع لأهل المدينة، فأهل المدينة كانت هذه أقواتهم، وإذا كان أهل بلد يقتاتون غيرها مما هو في معناها كالذرة والعدس والدخن والفول، فإنها تكون حكمها مثلها. وأشهر الأشياء في وقتنا هذا هو الأرز، إنه الآن هو غالب قوت الناس، فيجوز للإنسان أن يخرج من الأرز، ويكون أفضل إذا كان أهل هذا البلد هو غالب مأكولهم. وإن كان البر أو الزبيب أو نحوها قد تكون أغلى منه أو أجود منه في قيمتها الغذائية، لكن المقصود هو نفع الفقراء فيما ألفوه واعتادوه. والأفضل تمر فزبيب فبر، فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فآقط. هنا ذكر المؤلف الأفضل من هذه الأشياء باعتبار الوقت الذي هو كان يراه أو كان في المدينة، فقال الأفضل تمر لأنه جاهز لا يحتاج إلى تصنيع، فزبيب أي بعده لجمعهما الحلاوة والغذاء، وأيضا عدم المؤنة والكلفة في تصنيعه لأنه طعام جاهز لا يحتاج إلى عمل. ثم بعد ذلك البر فالأنفع، قال فشعير فدقيقهما فسويقهما، أي فدقيق البر والشعير ثم سويقهما فالأقط. وهذا يختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزاء كل حب يقتات، وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. قال فإن عدم الخمسة، أي هذه الأصناف الخمسة، أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين والتين اليابس، لا التين الرطب، لأن الرطب يتعفن، المراد التين اليابس الذي يقبل الادخار. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول ومبلول وقديم تغير طعمه. ولا يجزئ معيب، يعني لا يجزئ الإنسان أن يخرج من النوع المعيب مثل ما فيه سوس أو أصابه ماء فصار مبلول أو تغير طعمه فصار مر أو نحو ذلك، بل لابد أن يكون صالح للاستعمال، كما قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا يعمد الإنسان للنوع الردي ويخرجه، لابد أن يكون من جنس ما يأكله هو وأمثاله. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي، يعني لو اختلط مثلا البر بمادة أخرى من الحبوب لا تستعمل طعاما، كما لو اختلط بر ببرسيم فلا يجزي إلا إذا كان يسيرا، فإنه يضيف إلى البر ما يكمل بحيث يطمئن إلى أنه أخرج النصاب كاملا صاعا كاملا من البر، بحيث يكون لو صفي عما خالطه صاعا تاما غير ناقص. فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، وقال أحمد هو أحب إلي. يعني ينبغي، ذكر عدد من السلف أن الإنسان ينبغي له أراد أن يخرج الزكاة أن يخرجها وهي نقية وسالمة من الأخلاط، فإذا كان شيئا يسيرا خالطها فإن عليه أن يزيد بقدر هذا الذي خالط من أصل الحب المطلوب إخراج الزكاة منه. وكانوا يحثون على تنقية الحب وعدم إخراجه إلا وهو نقيا. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار، ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد. قال ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار، يعني لا يجوز الإنسان أن يشتري خبز ولا رز مطبوخ ولا نحو ذلك ويقدمه زكاة الفطر، لأن هذا يفوت الغرض على الفقراء، لأن الفقير قد لا يحتاجه الآن، مثل هذا الخبز يحتاج إلى أن يأكله الإنسان الآن، فإذا كان لا يريد أكله الآن فإنه يتعفن ويفسد، فيسلمه لهم بحال يقبل فيها للإدخار، فلا يجزئ الخبز ولا ما طبخ ونحو ذلك. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، لأن يعطى الواحد ما على الجماعة. قال ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، يعني الإنسان يجوز أن يفرق زكاته على أكثر من شخص، كان عنده صاع مثلا زكاة ويريد أن يوزعها على اثنين فلا بأس بهذا، كل واحد يعطيه نصف صاع لا بأس بهذا. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، يعني لو كان إنسان هو وأسرته مثلا 20 صاع، إذا هم 20 شخص زكاتهم 20 صاع، يجوز أن يدفعها لشخص واحد من الفقراء، هذا هو معنى عكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة. والأفضل أن لا ينقص معط عن مد بر أو نصف معطا عن مد بر أو نصف صاع من غيره. قال والأفضل أن لا ينقص معطا عن مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني إذا أراد الإنسان أن يوزع زكاته على عدد من الفقراء فإذا كانت زكاته بر فلا ينقص الشخص عن مد من البر، يعني يوزع الصاع على 4 أقل شيء، لا يزيد عن أكثر من 4. وإذا كان زكاته ليست بر وإنما هي تمر أو زبيب أو آخر أو شعير فلا يقل عن نصف صاع، يعني يوزعها على 2، الصاع يوزع على 2 لا يقل عن هذا. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام فرقعها على أهل السهم على أهل السهمان والسهمان على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. بعد هذا أشار المعلف إلى مسألة قد تشكل على بعض الناس، يقول إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها جاز، كما مر بنا أنها تجب على كل مسلم ولو كان فقيرا إذا زاد عن قوته يوم العيد وليلته وقوت من يمونه صاع، فلو أن إنسان دفع زكاته لشخص واستلمها هذا الفقير جعلها عنده ثم أراد أن يخرج الزكاة عن نفسه فقام وأخذها وأعطاها لأحد الفقراء وهو الذي دفعها إليه، لأن الذي دفع إليه فقير من مستحق الزكاة، ما حكم هذا؟ قال جاز ما لم يكن حيلة، يتفق اثنين أعطني وأعطيك، أما إذا اتفقوا على هذا فلا يجوز، لكن أعطاني الزكاة وأنا فقير فقمت وأعطيته إياها لأنه فقير أو لأني نظرت الموجودين فوجدت هذا الشخص هو أحوج الموجودين، أو لأني أعطيت هذا مقدار بعض زكاة أولادي وهذا بعضها فكان هذا من نصيبه، أنني أخذت نفس الزكاة التي أعطانيها وأعطيتها له، ما حكم هذا؟ جائز. الصورة الثانية إذا كان مثل أهل بلد يجمعون زكاتهم عند الأمير أو القاضي أو عند المسؤول عن بيت المال ويقوم هو بتوزيعها على الفقراء أو إمام المسجد مثلا، فقام أهل القرية أو أهل الحي أو الحارة وسلموا هذا الشخص هذه الزكوات واجتمعت عنده فحصر أسماء الفقراء الموجودين فقام وأعطاهم وقام ووزعها عليهم، فعادت إلى بعضهم نفس زكاته التي أخرجها، ما حكم ذلك؟ قال جاز ما لم يكن حيلة. لماذا؟ قال لأنه هو برئت ذمته بإخراجها وتسليمها إلى مستحقها، وهذا الشخص الذي يقبض الزكاة كإمام الحي أو الأمير أو القاضي ونحو ذلك هو نائب عن الفقراء في استلام هذه الزكوات وليس نائبا عن دافعيها، فإذا أخذها كأنها وصلت إلى المستحقين فقام وأعادها ووزعها، وكان بعض الناس وصلت إليه زكاته فهذا وصلت إليه بعد أن وصلت إلى مستحقها، فهذا المعنى ما لم يكن حيلة فإنه لا بأس به هذا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.